يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. الصائم بعد الزوال. أحسنت. طيب، هناك مواضع يتأكد فيها السلام على الله، يتأكد فيها السواك منها السلام على الله. هناك مواضع يتأكد فيها السواك منها عند الصلاة والانتباه من النوم، عند الوضوء، تغير رائحة الفم، قراءة القرآن. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيئا من سنن الوضوء، منها غسل الكفين قبل البدء في الوضوء. طيب، متى يجب غسل الكفين في أول وضوء؟ عند الاستيقاظ من نوم الليل. ايش قال المؤلف؟ يجب أن من نوم الليل ناقض الوضوء. وسيأتينا في درس هذا اليوم متى ينقض النوم، متى ينقض الوضوء. طيب، من السنن التي ذكر المؤلف أخذ ماء جديد للأذنين، ما الدليل على ذلك؟ حديثا ذكر واحد عند مسلم، الثاني عند البيهقي، كان يأخذ لأذنين يعني معنى هذا غير فضيلة. هذه رواية مسلم، رواية البيهقي أنها يعني أخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي مسح برأسه أو نحو هذا أو بمعنى. وقلنا أن هذه مخالفة لرواية الإمام مسلم في نفس الحديث، ومسح برأسه بماء غير فضل يده. طيب، طيب، لو نوى راد أن يتوضأ نوى تجديد الوضوء، نوى تجديد الوضوء وهو محدث، فهل يرتفع حدثه أو لا؟ مطلقا وهو محدث حدث لا أصغر مثلا الوضوء يرتفع. ها؟ يرتفع الحدث. لماذا؟ لأنه لو تجديد الوضوء يعني يرتفع حدثه مطلقا، بشرط أن يكون ناسيا لحدثه. أحسنت. يعني إذا نوى التجديد وهو محدث، فنقول إذا كان ناسيا حدثه فإنه يرتفع الوضوء لأنه نوى طهارة شرعية. أما إذا كان متذكرا حدثه ونوى التجديد فقط، فنقول لا يرتفع حدث، لأن هذا مذهب العبث، يعني نوى التجديد وهو عليه حدث أصغر. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر في النية استصحاب الذكر واستصحاب الحكم، ما الفرق بينهما؟ استصحاب الذكر واستصحاب الحكم يسقط إذا كان في بداية الوضوء. وش الفرق بين يعني ما معنى هذه وما معنى هذه؟ استصحاب الذكر واستصحاب الحكم. تسمية عندنا نية بس التسمية. نية استصحاب ذكرها. استصحاب سلام عليكم. استصحاب حكم. لكن تكون من أول الوضوء حتى ما أنت. يعني يصير متذكرا لها. نعم. طيب واستصحاب الحكم. نعم. اللي ينوي قطعها سنة. طيب ما حكم استصحاب الذكر وما حكم استصحاب الحكم؟ استصحاب ذكر النية ما حكم وما حكم استصحاب حكم النية؟ استصحاب ذكرها في جميع الوضوء هذا مستحب، استصحاب حكمها هذا واجب، لأن يعني لا ينوي قطع حدث ذنب الطهارة. طيب نبدأ في مسألة الخفين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر وجديرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على صفة الوضوء انتقل إلى المسح على الخفين ونحوهما من الحوائل، وذلك لتعلق هذا الباب بالباب قبله من جهة أنه يتكلم عن أحوال تعرض للعضو لأحد أعضاء الوضوء فذكر هذه الأحوال وأحكامها للخفين، وهو ذكر في هذا الباب مسح الخفين والمسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة، وهي كلها يعني تتعلق بأحد أعضاء الوضوء، فالخفان للرجلين والعمامة للرأس والخمار للرأس أيضا، والجبيرة هذه تتنقل في أعضاء الوضوء. قال ومسح الخفين هذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء رحمهم الله تعالى. فمن الكتاب دل على مسح الخفين الكتاب أحسنت في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في القراءة الأخرى، وهي قراءة سبعية لقراءة الجر، وأرجلكم عطفا على برؤوسكم، وهذه القراءة خرجت في عدة تخريجات، منها أنها تخرج على أن المراد وامسحوا بأرجلكم إذا كانت فيها الخفاف، إذا كانت عليها الخفاف. ومن السنة وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على خفيه، ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، يعني شك. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصل بعضهم الأحاديث إلى 80 حديثا، وذكروا أن من رواتها 10 المبشرين بالجنة، وهو من الأحاديث المتواترة تواترا معنويا، يعني الحديث المتواتر في تواتر لفظي وفي تواتر معنوي. تواتر اللفظي بمعنى أن يتفق الرواة على رواية الحديث بلفظ واحد، ويذكرون على ذلك مثالا مثل إيش؟ حديث من كذب عليه متعمدا فيتبوأ مقعده من النار، روي عن نحو من 60 صحابيا. هناك حديث تواترت تواترا معنويا، بمعنى أنه جاءت عدة حديث فيها، لكن يعني كل حديث يختلف لفظه عن آخر، وإن كانت كلها تدل على معنى واحد، ومنها حديث المسح على الخفين. هذا المسح يعني في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، في بعض الأحاديث صفة المسح الخفين، في بعض الأحاديث بيان المدة، في بعض الأحاديث بيان أنها تمسح في الحدث الأصغر للأكبر إلى آخره، فهي كلها تدل على مشروعية المسح على الخفين وإن كانت ألفاظها مختلفة. وذكر بعضهم من أمثلة، يعني نظم بعضهم أمثلة عن الحديث المتواتر في بيتين من يحفظهما مما تواتر، مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، يعني هذه بعض الأمثلة على الحديث المتواترة. والإجماع، أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على مشروعية المسح على الخفين بعد أن كان هناك خلاف، لكنه انقرض، يعني خلاف من الصحابة، من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنكر بعضهم المسح خفين، لكن من روي عنهم إنكاره روي عنهم إثبات، يعني روي عنهم قولا، ومن بعدهم استقر الأمر على مشروعية المسح على الخفين، فهو إجماع من العلماء رحمهم الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المسح خفين يجوز يوما وليلة للمقيم يعني، وللمسافر ثلاثة بلياليها. إذن هذه مدة المسح، للمقيم يوم وليلة يمسح يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ودل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة، المسافر ثلاثة بلياليها، كما روى ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى. طيب، من متى نبدأ احتساب هذه المدة؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى من حدث بعد لبس، من حدث بعد لبس، يعني إذا لبس الخفين، إذا لبس الخفين مثلا الساعة الخامسة، الساعة الخامسة فجرا، أحدث مثلا الساعة التاسعة، أحدث الساعة التاسعة، ثم توضأ لصلاة الظهر الساعة مثلا 11:30. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يبدأ المسح، تبدأ احتساب مدة المسح من الحدث، من الحدث الساعة التاسعة، الساعة التاسعة، لأنه الوقت الذي يستطيع به المسح على الخفين. من حين أحدث توضأ ومسح الخفين فإنه هنا استباح الرخصة، هذه الرخصة. فقالوا إنه يبدأ من الحدث لأنه هو الوقت، أول وقت هو، يعني هو الوقت الذي بدأ فيه سبب المسح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن المدة من أول مسح، أول مسح بعد الحدث، أول مسح بعد الحدث. وهذا ودليله قالوا لأن الأحاديث فيها يمسح المقيم، يمسح المسافر بليلها، وما دام أنه لم يمسح حتى الآن فإننا لا نعتبره، لا نعتبر المدة مبتدأة لأنه ما باشر المسح حتى الآن، فهو صحيح أحدث استحق أن يمسح لكن لم يمسح، فلا نعتبر أنه ابتدأ وترخص إلا إذا ترخص فعلا، إذا ترخص فعلا. وهذا قول في المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ العثيمين رحمه الله تعالى. طيب قال المؤلف رحمه الله، طيب ما شروط هذا الخف الذي يجوز المسح عليه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطا لهذا الخف وشروطا للمسح. الأول أن يكون الخف طاهرا، يكون الخف طاهرا، والطهارة تكون طهارة أو لا عكس الطاهر عكس النجس، والنجس يكون نجاسة عينية ونجاسة حكمية، أو يعني طروء النجاسة نجاسة عينية أو نجاسة طارئة، نجاسة طارئة. فالنجاسة العينية كان يكون مثلا الخف أو الجورب مصنوعا من جلد ميتة، مصنوعا من جلد ميتة، فهنا نقول إن هذا خف، نقول إن هذا خف مصنوع من مادة النجسة فيكون نجسا نجاسة عينية، نجسا نجاسة عينية، فلا يجوز المسح عليه، فلا يجوز المسح عليه، لأنه إذا مسح سيباشر به الصلاة ونحو ما يشترط له الطهارة وهو قد تلبس بالنجاسة. وأيضا إذا كان الخف متنجسا طرأت عليه النجاسة، لبس جوربا مصنوعا من جلد طاهر لكن أصابه بول أكرمكم الله، فهنا نقول لا يمسح عليه إذا كان أصابه نجاسة. لماذا؟ طرأ النجاسة عليه وهو سيصلي به مثلا، فإذا صلى به وهو نجس فإنه يكون لم يزل النجاسة عنه في وقت صلاته. طيب على طاهر مباح، هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون الخف مباحا ليس محرما، ليس محرما، والمحرم إما لعينه أو لكسبه، محرم إما لعينه أو لكسبه. محرم لعينه مثل الحرير للرجال، الحرير للرجال، فلو لبس خفا من حرير رجل لبس خفا من حرير فهنا نقول لا يجوز له أن يمسح عليه، لأن هذا خف محرم والرخص لا تستباح بالمعاصي، والرخص لا تستباح بالمعاصي. أو محرم لكسبه كالمسروق سرق خفا فأراد أن يمسح عليه، فهنا نقول لا يجوز أن يمسح عليه لأنه فعل أمرا محرما، يعني هذا الغصب أو هذا الخف اكتسبه عن طريق محرم ولا يجوز له أن يترخص به، فالمعاصي لا تستباح بالرخص، المعاصي لا تستباح بالرخص. هذه القاعدة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن المعاصي لا تستباح بالرخص. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون في هذا أنه يجوز له أو يصح له المسح، يصح له المسح مع الإثم، يصح له المسح مع الإثم، قالوا لأن النهي هنا عاد إلى أمر خارج، النهي عاد إلى أمر خارج عن الوضوء، فنصحح له أن يتوضأ به أو أن يمسح عليه ونؤثمه على ذلك، ونؤثمه على ذلك. طيب الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروض، يكون ساترا للمفروض، والمفروض في غسل الرجل أن تكون من الأصابع إلى إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا لها كلها، ساترا لها كلها من أطراف أصابعه إلى الكعبين. فلو كان الخف إلى تحت الكعبين أو إلى منتصف الكعبين فإنه لا يصح أن يمسح عليه، فإنه لا يصح أن يمسح عليه. قالوا ولو كان أيضا، قالوا ما لا يستر، إما لا يستر لقصره كما مثلنا أو لا يستر لخروق فيه، لو كان فيه تمزق فإنه لا يمسح عليه، أو لا يستر لصفائه، شراب خفيف ترى البشرة من ورائه، قالوا فهذا كله لا يجوز له أن يمسح عليه، لأنه هنا غير ساتر للمفروض، غير ساتر للمفروض. وهم يقولون الذي يكون غير ساتر للمفروض يعني بان من القدم شيء، قالوا إذا كان بان من القدم شيء فما بان فرضه الغسل، قال ما بان إذا الذي يظهر فرضه الغسل. قالوا والغسل لا يجتمع مع المسح، الغسل لا يجتمع، يعني إذا كان فيه تمزق فإنه لا بد أن يغسل هذا الظاهر ويمسح الباقي، والغسل لا يجتمع مع المسح، الغسل لا يجتمع مع المسح. فهذا تعليلهم لعدم جواز المسح على الخف المخرق ونحوه. والقول الثاني في المسألة أن هذا ليس بشرط، كونه يستر المفروض ليس بشرط، فلو كان فيه تمزق يسير فإنه يجوز أن يمسح عليه، يجوز أن يمسح عليه. ويستدلون على ذلك بأن الظاهر من حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن خفافهم وجواربهم يكون فيها تمزق، يكون فيها تمزق لأنهم فقراء، لأنهم فقراء ولا يجدون يعني مالا يشترون به يعني جوارب أو خفافا غير متمزقة. ولو كان الستر مشترطا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا ظاهرا. قالوا ومسح الخفين من باب الرخص، من باب الرخص، وهذه الشروط والرخص جاءت للتيسير، وهذه الشروط يعني تناقض أو تعاكس مقصود الشارع في الترخيص في المسح على الخفين. وردوا على الدليل الحنابلة في قولهم إنما ظهر فرضه الغسل ولا يجتمع الغسل مع المسح، قالوا هذا غير صحيح، هذه دعوة منكم، هذه دعوة منكم وليس عليها دليل، بل الدليل يناقضها في المسح على الجبيرة كما سيأتي. الجبيرة إذا كان مثلا نصف يده، نصف يده مثلا عليها جبيرة والنصف الآخر ما عليه شيء، فيقول يغسل الذي ليس عليه شيء ويمسح الذي عليه جبيرة، قالوا هذا عضو واجتمع فيه الغسل والمسح. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وبالنسبة لما لا يستر، ما لا يستر المفروض لصفاء لكونه صافيا يعني شفافا، القول الثاني في المسألة أنه هم قالوا لا يجوز، أن المذهب أنه لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر للمفروض ترى البشرة من ورائه، والقول الثاني أنه أنه يجوز المسح على الخف الشفاف والجورب الشفاف، قالوا لعدم الدليل على اشتراط الستر المفروض، ولكون الرجل ليست عورة، الرجل القدم ليست عورة حتى نشترط أن يكون الجورب أو الخف سميكا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الرابع في الخف أن يثبت بنفسه، أن يثبت بنفسه. فلو كان لا يثبت بنفسه يسقط، لابد أن تشده بحبل ونحوي، قالوا لا يعني لا يمسح عليه، لا يمسح عليه، قالوا لعدم وجود المشقة بنزعه، لعدم وجود المشقة بنزعه. طيب، قال: من خف وجورب صفيق ونحوهما. الخف يقابل عندنا الجزمات أكرمكم الله، والجورب الذي هي الشراب، الصفيق ونحوهما، مما يلبس على القدم. هذا بيان للممسوح عليه، يكون خفا أو جوربا صفيقا. الصفيق يعني عكسه الخفيف الشفاف، وهو يعني يدخل في الشرط الثالث اللي هو الساتر المفروض. قال: وعلى عمامة لرجل، يعني يجوز المسح السم. يمكن السير يدخل في الشرط الرابع؟ لا، هو يدخل في الشرط الرابع، بعض الفقهاء أضافوا بين مثل صاحب المنتهى أضاف شرطين، لكن هما حقيقة يدخلان في الشرط الرابع. يعني هنا ذكر ستة شروط، وصاحب المنتهى ذكر ثمانية، وحقيقة الشرطين زادهم يدخلان في الشرط الرابع أو الثالث. قال: وعلى عمامة لرجل، وعلى عمامة لرجل، يعني أنه يجوز المسح على العمامة. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمامة في حديث المغيرة بن شعبة وبلال وغيرهما. على عمامة لرجل، إذن المرأة لا تمسح على العمامة، قالوا لأن العمائم من خصائص الرجال، وإذا لبستها المرأة فتكون تشبهت بالرجال، ففعلت الأمر المحرم، فعلت الأمر المحرم، وما دام أنه معصية فلا تستباح بها الرخصة. واشترط المؤلف رحمه الله تعالى في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، محنكة يعني أنها تربط من تحت الحنك، تربط من تحت الحنك، أو ذات ذؤابة يعني لها طرف متدل من ورائها، لها طرف متدل من ورائها. قالوا لأن هذه هي العمائم، عمائم العرب التي كانت تلبس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما لا ذؤابة فيه ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة، تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهينا عن التشبه بهم فلم تستبح بها الرخصة. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنه لا يشترط أن تكون محنكة وذات ذؤابة، وإنما تمسح على العمامة مطلقا لورود الإطلاق في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد مطلقا فيبقى على إطلاقه، وما ورد مطلقا فيبقى على إطلاقه. وخمر النساء، وخمر النساء مدارة تحت حلوقهم، يعني أن أيضا المرأة تمسح على الخمار، الخمار الذي يدار تحت حلقها، وهذا ورد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. طيب إذن الشرط الأول من شروط مسح الخفين أن يكون الخف طاهرا، الشرط الثاني يكون مباحا، الشرط الثالث أن يكون ساترا للمفروء، الشرط الرابع أن يكون يثبت بنفسه، الشرط الخامس أن يكون في حدث أصغر، في حدث أصغر، وهذا لإخراج الحدث الأكبر، فالحدث الأكبر لا يمسح فيه على الخفين، لا يمسح فيه على الخفين، بدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من غائط أو بول ونوم، يعني لا أي لا ننزعها من الغائط والبول والنوم لكن ننزعها من الجنابة، فدل على أن الخفين لا يمسحان في الحدث الأكبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها، يعني أنه يجوز المسح على الجبيرة، والجبيرة هي ما يوضع على الجرح أو الكسر ونحوه من شاشة أو جبس ونحوهما، وتكون في أعضاء الوضوء يعني في الحدث الأصغر أو تكون في أي موضع من الجسم في الحدث الأكبر، فهذه يجوز المسح عليها، يجوز المسح عليها لحديث صاحب الشجة، وصاحب الشجة هو صحابي كان غزا ذهب في إحدى الغزوات أصابته شجة في رأسه، ف يعني أصابته جنابة، وسأل من عنده من الصحابة هل لي رخصة في أن أتيمم، فقالوا له لا لابد أن تغتسل ما نجد لك رخصة، فاغتسل ودخل الماء جرحه فمات رضي الله تعالى، فبلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال، وقال إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليه وغسل سائر جسده، وفي بعض الروايات سيدته يتيمم. وهذا الحديث يعني ورد عن جمع من الصحابة وفي بعض في هذا له عدة روايات، وصححها بعضهم أو حسنها بمجموع رواياته. والمسح على الجبيرة هذا ضرورة من باب الضرورات. قال الجبيرة لابد أن تكون لا تتجاوز قدر الحاجة، وقدر الحاجة هو موضع الجرح أو الكسر وما جاوره مما يحتاج إليه في شد الشاشة أو الجبس ونحوه، فلو كان مثلا الجرح في الأصبع جاء نف يده كلها ولا حاجة، لو كان هناك حاجة لأجل أن قالوا له ما يصح تحرك إصبعك وإذا حركت يدك قد تأثر فلف اليد كلها ما في شيء، لكن لو كان ما في حاجة فلفت اليد كلها وهو الأصل لف الأصبع فقط، فهنا نقول لا يمسح على الجبيرة، لا يمسح على الجبيرة، هي يلزمه أن ينزع ما زاد على الحاجة. طيب قال ولو في أكبر، يعني أن المسح على الجبيرة لا يتقيد بالحدث الأصغر، فيمسح عليها مطلقا في الحدث الأصغر والأكبر، وهذا من الفروق بين الخف والجبيرة، الفروق بين الخف والجبيرة أن الخف مقيد بالحدث الأصغر، مثلا الخف مقيد عند الأصغر، أما الجبيرة فإنه يمسع عليها في الحدث الأصغر والأكبر. قال إلى حلها، إلى حلها يعني نزعها، وهذا أيضا من الفروق. فالخف مقيد بمدة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام وليليها للمسافر، وأما الجبيرة فهي ليست مقيدة بمدة، يمسح عليها حتى ينزعها، حتى ينزعها. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك، ذلك ما المقصود به؟ الجميع، عندنا أربعة أشياء: خفين والعمائم والخمر والجبيرة. إذا لبس يعني أنه من شروط المسح عليها أن يلبسها بعد كمال الطهارة. ودليل الخفين قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه في غزوة تبوك، قال فلما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمفهومه أنه لو لم يدخلهما طاهرتين فإنه لا يمسح عليهما، فإنه لا يمسح عليهما. إذن هذا دليل الخف. أما العمائم والخمر والجبيرة فهم قاسوها على الخف، قاسوها على الخف، فقالوا ما دام أنها ممسوح حوائل، حوائل يمسح عليها في الوضوء فتقاس على الخف، تقاس على الخف. والقياس في العمامة والخمر يعني قد نقول له وجهه، قد نقول له وجهه، يعني ممكن ينازع منازع، طبعا هو فيها المسألة فيها خلاف، لكن أقول يعني وجهه قريب، يعني لو اشترط هذا ما فيه يعني ضرر على، بخلاف الجبائر، بخلاف الجبيرة، فإن القول باشتراط تقدم الطهارة عليها يعني قول فيه نظر، قول فيه نظر، وذلك لأن الجبيرة وضع الجبيرة مفاجئ، مفاجئ الإنسان ما يستعد له، مو مثل الخفين العمائم الخمر، لا مفاجئ. فلو قلنا باشتراطه فإننا يعني نوقع المشقة عليه من دون يعني دليل ظاهر. وهم يعني الفقهاء رحمه الله تعالى يعني قالوا إنه لو لبس الجبيرة على حدث فإنه يتيمم عنها، لا يمسح عليها، يتيمم عنها. لكن نقول الأقرب والله تعالى أعلم أن الجبيرة لا يشترط لها تقدم الطهارة، لا يشترط لها تقدم الطهارة. وهذا القول رواية في مذهب الحنابلة أنه لا يشترط لها تقدم الطهارة، واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله والشيخ ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا أيضا على القول الثاني هو فرق بين الخف والجبيرة، فهذه ثلاثة فروق، وهناك فروق أخرى، وهناك فروق أخرى نظمها ابن نصر الله. طبعا ابن نصر الله هذا من فقهاء الحنابلة، له حاشية على المحرر وحاشية على الفروع، والظاهر أنها مخطوطة حتى الآن لم تطبع. فنظم بعض الفروق بين الخفين والجبيرة في بيتين. قال فيهما عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل. عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل وكل همسح في الطهارتين وكل همسح في الطهارتين تقدم الطهارة وكل همسح في الطهارتين وقبلها الطهر على قولين وقبلها الطهر على قولين. فقوله عزيمة يعني المسح عليها عزيمة خلاف المسافتين فهو رخصة يعني هي لا بد أن تأتي بها واجب والمسافتين جائز أقصد جائز أنه يجوز تركه واللي فهو مستحب. ضرورة يعني أنها من باب الضرورات فتتقيد بالضرورة بخلاف المساء خفين فله أن يلبس خفين حتى في الصيف وغير محتاج ما في برد ولا شيء له أن يمسح عليهما. لم يشمل لم يشمل هذا استأتينا بعد قليل أنه المسح على الخفين لا يشمل جميع القدم إنما يمسح أعلاه فقط بخلاف المسح على الجبيرة فإنه لا بد أن يستوعبها بالمسح. والخرق يعني أن المسح الخفين لا يجوز إذا كان فيه خروق بخلاف المسح على الجبيرة فيتجاوز فيه عن الخروق. والتوقيت الخرق والتوقيت فيها أهملي يعني أن المسح على الخفين مؤقت والمسح على الجبيرة غير مؤقت. وكلها امسح وكلها امسح يمسح خفين تمسح كلها تمسح كلها والمسح نعم المسح على الجبيرة تمسح كلها بخلاف المسح على الخفين. لا قوله لم يشمل اللي هو عزيمة ضرورة لم يشمل اللي هو الساتر المفروض المقصود لم يشمل الساتر المفروض. فالخف لابد أن يشتمل على المفروض كله يغطي المفروض كله والجبيرة لا يشترط فيها ذلك. أما كونه يمسح كله أو بعضه فهو يتضمنه قوله وكلها مسح يعني الجبيرة تمسح كلها تمسح الجبيرة كلها أما الخف فيمسح ظاهرا. وكلها مسح في الطهارتين الجبيرة تمسح في الطهارة الصغرى والكبرى الخف في الصغرى فقط وقبلها الطهر على قولين. هنا أشار إلى القول الثاني اللي هو خلاف المذهب في الجبيرة أنها لا يشترط تقدم الطهر قبلها بخلاف الخف فإنه يشترط تقدم الطهر قبله. طبعا في فروق أخرى يذكرها بعض الأصحاب رحمهم الله تعالى نعم يعني في الإنصاف ذكر أكثر من هذا. شيخ وإذا خير ذكر من عمائم الجبيرة والخمر قاسوها على الخوف طيب أليس الآن عمائم مرت فيها أحاديث ما أقول أن قاسوها على الخوف أليس أن يمسى صلى الله عليه وسلم لا أقصد قاسوها على الخوف في جزئية اشتراط الطهارة قبلها في جزئية. أما كون أما شرعية المسعى على الإمام فهذا ذكرنا لما تكلمنا عن سلمان قلنا أنه ورد أن يسعى سلمان في أهل المغيرة وبلال وغيره في جزئية اشتراط الطهارة قبلها. المسعى على الجبيرة كلها أين مشكلة كيف المسعى أكثر يعني مثلا عندنا الخف الخف يمسح على ظاهرة الجبيرة لو كان عليه الشاشة على رجله يمسح الظاهر والباطن كلها هذا المقصود وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسائل اختلاف حال الماسح. الآن قلنا في التوقيت هذا، قلنا أن المسح مدته يوم ليلة للمقيم وثلاثة أيام ليليها للمسافر. طيب لو اختلف حاله، كان مقيما ثم سافر أو كان مسافرا ثم أقام، فما الحكم؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه سواء كان متيقنا أنه مسافر ثم مقيم أو العكس، أو شاك هل ابتدأه مسافر أو ابتدأه مقيم، فالحكم واحد وأنه يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. لماذا يتم مسح مقيم؟ قالوا عندنا الآن أيهم يمسح أكثر، المقيم أو المسافر؟ المسافر. إذن المقيم هو مسح المقيم هو المتيقن، هو المتيقن. فقالوا عندنا أمر متيقن وأمر مشكوك فيه، فنغلب المتيقن، نغلب المتيقن، لأنه يعني قالوا لأنه لو غلبنا مسح المسافر فإنه يمسح بعد اليوم والليلة في أمر مشكوك فيه، هل يجوز له المسح أو لا يجوز له المسح؟ قالوا وإذا اجتمع المبيح والحاضر يعني المحرم غلبنا جانب الحظر، غلبنا جانب الحظر. هذه القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر. فمن هذه القاعدة قالوا أنه يتم مسح المقيم في كل من. والقول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن العبرة بحال الماسح وقت المسح، أن العبرة بحال الماسح وقت المسح. فإذا كان مسح في سفر ثم أقام فنقول صحيح يتم مسح مقيم، لأنه الآن تغير حاله فصار مقيما يتم مسح مقيم. توافقكم في المسألة الأولى، لأنه زال الوصف الذي به يمسح ثلاثة أيام فنقول يتم مسح مقيم، يتم مسح مقيم. فإذا كان كمل يوم وليلة في السفر أو أكثر فخلاص ينزع مباشرة. أما إذا كان لا مثلا نصف يوم نقول إذا بقي لك نصف يوم. طيب إذا كان بالعكس مسح في إقامة ثم سافر، مسح في إقامة ثم سافر، فهنا نقول الأقرب والله تعالى أعلم أنه يتم مسح مسافر، أنه يتم مسح مسافر، لأنه تغير وصفه، تغير وصفه، تغير حاله التي انتقل إليها فصار مسافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر وهو مسافر، فإذا يصدق عليه هذا الحديث. وهذا القول أنه يتم مسح مسافر في المسألة الثانية إذا مسح فيه إقامة المسافر، هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقيل إنها آخر الروايتين يعني هي التي رجع إليها، وقيل إنها هي التي رجع إليها. إذا شك في ابتدائه، المؤلف يقول مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر، ونقول هذه ترد ولا ما ترد عندنا؟ على القول الثاني هل ترد هذه المسألة أو ما ترد؟ الآن القول الثاني قالوا العبرة بحال المسح، فهذه المسألة إذا شك ابتدائه قالوا ما ترد هذه المسألة. لماذا؟ إنهم قالوا أصلا ما ينظر للابتداء، ينظر للحال التي أنت عليها، الحال التي أنت عليها، ذلك لا ترد هذه المسألة على القول الثاني. لكن القول الأول الذين ينظرون إلى المسح في السفر ثم الإقامة والعكس، فهنا يقلبون جانب الإقامة. إذا أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. يعني هذا شخص يعني غير المسألة الثانية. المسألة الثانية مسح وهو مقيم ثم سافر اللي قال، أو عكس مسح وهو مقيم ثم سافر. المسألة هذه لا، أحدث وهو مقيم، يعني مثلا لبس خف الفجر ثم أحدث الساعة 9 ثم الساعة 10 حرك مسافر، توضأ لصلاة الظهر مثلا الساعة 11:30 أو 12، فبدأ المسح في السفر. فحتى على المذهب يقولون يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر، الحديث يمسح المسافر، قالوا هنا يصدق عليه أنه مسافر يتم 3 أيام. وهذا القول نقل الإجماع عليه أنه يمسح مسح مسافر، نقل الإجماع عليه. وده يعني قرأت في كلام العلماء أنه نقل الإجماع على هذا، فلا يعني لا تظن أنه دائما هو إجماع، هو أكيد أنه قول الأكثر، أو غالبا يكون قول الأكثر. لكن يعني بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى قد يتساهل في نقل الإجماع، بمعنى أنه لا يتحقق نقل إجماع على الوجه المطلوب، أو أن بعضهم يعني يعبر بتعبير قد يفهم من الإجماع، مثل التعبير بن قدامة رحمه الله في قول بغير خلاف نعلمه، هذا يعد نقل إجماع، لكنه إجماع على حسب ما بلغه، على حسب ما بلغه. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يعدون إجماع بعض الطوائف، يعني مثلا بعض الفقهاء لا يعد إجماع، لا يعد خلاف بعض الطوائف، مثل بعض الفقهاء لا يعد خلاف الظاهرية، لا يعد خلاف الظاهرية، يعني مثلا النووي رحمه الله لا يعد خلاف الظاهرية، يعني لو خالف، لو كان في مسألة خالف فيها بن حزم أو داود الظاهري لا يعد خلافه خلافا، وينقل الإجماع حتى مع وجود المخالف، حتى مع وجود المخالف. وبعض الفقهاء إذا قال الإجماع أو قال بلا نزاع فإنه يقصد بين فقهاء مذهبه، بين فقهاء مذهبه، لا يقصد الإجماع المعروف بين علماء الأمة. لذلك يعني الشخص يحرص على أن يكون دقيقا في نقل الإجماع وفي حكاية الإجماع والتعبير عن الإجماع. وابن قدامة رحمه الله تعالى يعني دقيق رحمه الله في حكاية الإجماع، فهو يعبر بغير خلاف نعلمه أو لا أعلم فيه مخالفا ونحو ذلك، فهو يعني يعبر بحسب ما بلغه رحمه الله. طيب. ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه، وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان، ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف وظاهر قدم الخف ظاهرة ظاهرة ظاهرة مشكلة ظاهرة بس ظاهرة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أشياء لا يمسح عليها، قال لا يمسح القلانس. القلانس يعني هي شبيهة بالعمامة لكنها ليست محنكة ولا ذات ذؤابة، وهي قريبة من الطاقية ونحوها، فهذه لا تمسح قول لعدم مشقة نزعها، عدم مشقة نزعها. ولا لفافة، واللفافة هي ما يلف به على القدم، يعني ليست شرابا تلبس وإنما تلف على القدم، فقالوا إنه لا يمسح عليها لأن الرخصة والأحاديث جاءت في الخفين والجوربين فلا يقاسهم اللفافة، قال ولأنها لا يشق نزعها، لأنه لا يشق نزعها، ولا ما يسقط من القدم، هذا لأنه اختل فيه شرط له الثبات أنه يثبت بنفسه، قالوا ما لا يثبت بنفسه فإنه لا يمسح عليه، أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعضه، وهذا اختل فيه شرط الستر، ساتر المفروض، ساتر المفروض، وهذا تقدم الكلام فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، يعني شخص مثلا لبس جوربين، لبس جورب وجوربا آخر فوقه، فإذا كان لبسه قبل الحدث قبل أن يحدث فالحكم للفوقاني، يعني يتم المسح على الفوقاني، يتم المسح على الفوقاني. أما إذا لبسه بعد الحدث، بعد الحدث، فإذا كان لبسه على فإذا كان لبسه على حدث فإنه لا يجوز المسح عليه، فإنه لا يجوز المسح عليه. أما إذا لبسه على طهارة، أما إذا لبسه على طهارة فإنه يجوز المسح عليه، لكن تعتبر المدة من التحتاني من الأسفل. يعني مثلا شخص توضأ لصلاة الفجر لبس جوربين فوق بعضهما، هنا لبسه قبل الحدث، خلاص أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، خلاص يمسح على الفوقاني ويكمل. إذا قال لما أود يمسح الفوقاني تخفف بخل الفوقاني وامسح على التالي، نقول أنا أنت بخير خلاص تمسح وتتم عليه. إذا لو كان مثلا لبس الخف مثلا أحدث الساعة 9 ثم لبس الخف الساعة 10 قبل أن يتوضأ ثم أراد أن يتوضأ لصلاة الظهر، فهنا نقول يلزمه أن يمسح، أن ينزع الفوقاني، لأنه لبسه على حدث ويمسح على التحتان. لكن لو توضأ لصلاة الظهر ثم لبس بعده خفا بعد صلاة خفا أراد أن يتوضأ لصلاة العصر، فنقول أنت مخير بين أن تمسح على الفوقاني أو على التحتاني، لكن المدة تحسبها من التحتاني وليس من الفوقاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة المسح، وأنه يمسح أكثر العمامة، يمسح أكثر العمامة لأنها ملبوسة على عضو، ملبوسة على عضو يمسح أكثره، طبعا الرأس يمسح كله، لكنه يعني لكن لا يعني لا يلزم أن يمسح كل شعرة، لا يلزم أن يمسح كل شعرة، لا يلزم أن يتيقن من استيعاب المسح لجميع الشعر، لكنه يمر الماء على جميع الرأس. أكثر العمامة لأنه هي يعني عضو أو ممسوح على عضو ممسوح، ممسوح على عضو ممسوح، فيعني لم يشترط فيها أن يفلها ويمسح عليها كلها، لأنها في مشقة النزع فاكتفي بمسح أكثرها. وظاهر قدم الخف يمسح ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف، يمسح أعلى الخف. وقال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. قال وعلى جميع الجبيرة، يمسح على جميع الجبيرة، يمسحها كلها أعلاها وأسفلها، أعلاها وأسفلها، لأنها بدل عن طهارة العضو الذي تحتها، العضو الذي تحتها، لأنه كانت على المرفأ على الساعدين، الساعدين يجب أسلهما كلهما أعلاهما وأسفلهما، فلما وضعها يمسح على الجبيرة نقول يمسح الجبيرة كلها أعلاها وأسفلها، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. قال دون أسفله وعقبه فأسفل الخف لا يمسح عليه. نعم، على الجبيرة الجبيرة. قالوا متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينتقض به المسح، ما ينتقض به المسح. قال إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، يعني مثلا خف وتمزق جزء من بعد الحدث، أو مثلا خلعه أو أظهر جزءا من قدمه، فهنا ينتقض الوضوء، لا بد أن يستأنف الطهارة، لا بد أن يستأنف الطهارة. لماذا؟ إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث لابد أن يستأنف الطهارة، يعني مثلا توضأ ومسع الخفين ثم صلى، وبعد الصلاة هو جالس في مصلى دحك رجله مثلا وأظهر جزء من الكعبين جزء من القدم، قال هنا ينتقض وضوءه حتى لو لبسه مرة أخرى. حتى لو رجع المحل أو المصنع. إيه. هنا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث. طبعا بعد الحدث يقصدون يعني بعد المسح. أحدث ثم مسح فظهر بعض محل الفرض. يحتاج أن يعيد وضوءه كامل من غير الخفين. أنت أجبت بي بس لو تكمل شوي. لأن مسح ولا يصح أن يمسح على المرة أخرى لظهور محل الفرض. نعم، هم قالوا أنه لما مسح نحن أجزنا له المسح لأنه الخف ساتر القدم، فهنا أظهر القدم، فإذا ظهرت القدم وجب غسلها، وجب غسلها. طيب الآن لو أردنا غسلها الوضوء متى متوضل؟ ساعة متوضل ونص ساعة، اختلت الموالاة، فقالوا يعيد الوضوء كاملا، يعيد الوضوء كاملا. سواء متعمد أو متعمد، لكن لو أظهره قبل الحدث، يعني مثلا توه متوضي، يعني أقصد توضأ ولبس الخفين يعني قبل أي حدث وأي مسح، ثم خلع الخفين ثم أعادهما، فهنا لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه وله المسح عليه حتى على المذهب، لأن هنا يعني ليس هناك مسح سابق وليس هناك حدث، وصدق عليه أنه لبس الخفين بعد الطهارة. سم ولم تبدأ مدة المسح حتى الآن، أو تمت مدته، أو تمت مدته سنة بطلعين ينتقض وضوءه. يعني مثلا شخص مسح مثلا بدأ المسح مثلا الساعة 10:30 صباحا، توضأ لسنة الضحى ومسى على خفين 10:30 صباحا، من الغد توضأ مثلا الساعة 10:15 سنة الضحى، يقولون إذا خلاص تمت 24 ساعة جت 10:30 ينتقض، لابد أن يخلع الخفين ويتوضأ، لابد أن يخلع الخفين ويتوضأ لأنه تمت المدة، قالوا لأنه بتمام المدة خلاص بطل أثر المسح، بطل أثر المسح، فلا بد أن نعيد الوضوء، فلا بد أن نعيد الوضوء. ويعدون هذا من نواقض الوضوء. وهناك قول آخر بالمسألة، وهو أن كلا الأمرين، ظهور بعض محل الفرض أو تمام المدة، أنه لا ينقض الوضوء، والوضوء على حاله، والوضوء على حاله. أما ظهور بعض محل الفرض، قالوا أصلا ما في دليل على ذلك، على أنه إذا ظهر، يعني قالوا سواء ظهرت القدم كله أو جزء منها، قالوا على فرض أنه ظهرت القدم كله، فما الدليل أنه ينتقض الوضوء؟ قالوا يدل على ذلك أن الشخص لو مسح على رأسه ثم حلق رأسه، حلق شعره، حلق شعره، فلا ينتقض الوضوء، لا نلزمه بإعادة الوضوء وهو قد مسح على الشعر. قالوا فمثلها الخفين، إذا مسحهما ثم خلق الخفين فهو باق على وضوءه، لا سيما أن الأصل بقاء الطهارة ولا ينتقل عنها إلا لدليل، ولا دليل يدل على أن الوضوء ينتقض بظهور بعض القدم أو خلع الخف. قالوا تمام المدة أيضا لا ينتقض بها الوضوء، لا ينتقض بها الوضوء، لأن الوضوء ثابت بدليل شرعي ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي، ولا دليل يدل على أن انتقاض على أن تمام المدة ينتقض بها الوضوء. قال وأحاديث التوقيت تدل على أنه يمسح فقط في هذه المدة، ونحن نقول نعم إذا انتهت المدة لا يمسح، يعني يبقى على طهارته إلى أن ينتقض، فإذا انتقض وضوءه وأراد أن يتوضأ نقول يخلع الخفين، يخلع الخفين. طيب في سؤال عن الخفين؟ يعني شيخ لو انتهت المدة وكان على وضوء، يعني على القول الثاني إذا انتهت المدة وكان على وضوء فإنه على وضوء. يعني مثلا المسألة اللي ذكرناها توضع 10:15 سلم الضحى، جاء 9:30 نقول أنت على وضوء، لكن الآن ينتقض وضوءك، الآن ينتقض وضوء، فلو بقى على وضوء إلى صلاة الظهر نقول صل الظهر بالوضوء الذي توضعت به قبل نهاية وقت المسألة. إذا جاء مثلا صلاة العصر وهو ينتقض وضوء خلاص، لا توضع لا تمسح على خفيك، أخرى خفين واغسل قدميك. هل يشترط المسح على الإمامة أن يكون بعد القطاع المسح بعد جزء من الوقت؟ هم يقولون يسن، الحنابلة قالوا يسن أن يمسح مع الإمامة الظاهر من الرأس، الظاهر من الرأس. النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة، فقالوا يسن لكن لا يجب. إن مسح فقد أتى بالسنة، وإن ترك فهو قد أتى بالواجب، يعني الواجب أن يمسح أكثر العمامة. قال المؤلف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن نواقض الوضوء، الأشياء التي تبطل الوضوء. والفقهاء رحمه الله تعالى لهم تعبيرات في الأشياء المبطلة للعبادة، فهم في الوضوء يعبرون بالنواقض، وفي الغسل يعبرون بالموجبات، وفي الصلاة مبطلات، وفي الصيام مفسدات أو مفطرات، وفي الحج من هي محظورات محظورات وكلها تؤدي نفس المعنى. عندنا قاعدة وهي أن الأصل بقاء الوضوء، الأصل بقاء الوضوء، فلا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي. فإذا وجدنا أمرا مشكوكا فيه، هل هو ناقض أو ليس بناقض، فنقول الأصل بقاء الطهارة، الأصل بقاء الطهارة. قال ينقض ما خرج من سبيل، أي شيء خرج من السبيل نحو السبيلين من بول أو غائط ونحوهما، فهذا ناقض الوضوء بالإجماع، هذا ناقض الوضوء بالإجماع. ويدل عليه من الكتاب قول تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ومن السنة حديث صفوان ولكن من غائط وبول ونوم، وأحاديث أخرى. قالوا خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، يعني لو كان شخص مثلا فتح له فتحة في غير السبيل لإخراج الفضلات منه فخرج من بول وغائط من هذه الفتحة، فإنه يعد ناقضا للوضوء، فإنه يعد ناقضا للوضوء قياسا على خروجه من السبيل. قال أو كثيرا نجسا غيرهما، لابد أن يكون كثيرا وأن يكون ناجسا غير البول والغائط. البول والغائط إذن لا يشرط فيه الكثرة، البول والغائط لا يشرط فيه الكثرة وهو نجس من الأصل. أما غيره فلا بد أن يشرط فيه، فلا بد أن يكون كثيرا وأن يكون ناجسا. يمثلون على ذلك ب القي الدم، أحسنت، القي والدم ونحوهما. الطاهر مثل لا مني خارج من السبيل، بشيء يخرج من السبيل وطاهر، العرق، اللعاب، الدمع مثلا، فهذه تخرج من غير السبيلين وهي طاهرة، فحتى لو كانت كثيرة لأنها لا تنقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء هو الكثير النجس. الكثير ما مقداره؟ ما فحش حسب العرف والعادة، يعني في كل أحد بحسبه، فهم يرجعونه إلى العرف، يرجعونه إلى العرف، ما تعرف الناس أنه كثيرا فإنه كثير. وهذه قاعدة أن كل ما أتى بدون تحديد يعني من الشرع فإنه يحدد بالعرف، إنه يحدد بالعرف، كما قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، وبالعرف احددي. فإذا كان خارج من بقية البدن وكان كثيرا نجسا يعني كالقي والدم، قالوا إنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. يستدلون على ذلك بدليل الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، ومنها يعني الحديث الواردة في الوضوء من دم الاستحاضة، من دم الاستحاضة، قال إنها تدل على أن الدم ناقض للوضوء. أحسن، في بعض الحديث إنما ذلك عرق، فقالوا إن كل دم يخرج من العرق فإنه ناقض للوضوء إذا كان كثيرا. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن الدم إذا كان أو أن ما عدا البول الغائط فإنه لا ينقض سواء كان كثيرا أو قليلا قالوا لأنه لا دليل صحيح صريح موجب للوضوء منه بل هناك أحاديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تدل على أنهم لا يتوضؤون من لا يتوضؤون من الدم كما جاء مثلا ابن عمر أنه عصر بثرة أخرج منها دم فلم يتوضأ، كان يصابون بالجراح في الجهاد ولم يتوضأوا يتموا صلاتهم ولم يتوضأوا، فهذا دليل على أن الدم لا ينقض الوضوء. عمر رضي الله عنه لما طعن، فهذه كلها تدل على أن الدم لا ينقض الوضوء. وأجابوا عن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قالوا إن هذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. الفعل من صلى الله عليه وسلم والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب. فلم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن من قاء يجب عليه الوضوء، وإنما أتى منه فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. وهذا القول هو قول في مذهب الحنابلة واختيار الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبل قبله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر. لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل، ولا ملموس بدن بدنه ولو وجد منه شهوة. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من النواقض زوال العقل. زوال العقل أي ذهابه، والزوال يكون إما بنوم أو جنون أو إغماء. أما زواله بالجنون والإغماء فهذا بالإجماع أنه ينقض الوضوء، وأما زواله بالنوم فالنوم له درجات، يعني قد يكون في مقدمات النوم، قد يكون النوم مستغرق، النائم قد يكون جالسا، قد يكون متكئا، قد يكون مضطجعا، قد يكون في الصلاة راكع أو ساجد ونحوها، فله أحوال. الحنابلة رحمهم الله تعالى جعلوا النوم من النواقض، واستثنوا النوم اليسير من شخص قاعد أو قائم. النوم اليسير عرفا من شخص قاعد أو قائم، قالوا لأنه هنا يعني يحس بنفسه ويتمكن من الإحساس لو خرج منه شيء خلاف المتكئ المضطجع الراكع الساجد، هنا قالوا لا يحس بنفسه فينقض مطلقا، فينقض عندهم مطلقا. وبخلاف النوم المستغرق من القاعد أو القائم قالوا أنه أيضا ينقض مطلقا لأنه يكون طويلا مستغرقا. ويستدل على أن النوم ناقض الوضوء بما جاء ما روي عنه عليه الصلاة والسلام من قول العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وفي الرواية الأخرى فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. والنوم ورد فيه حديث في أنه يتوضأ منه، وأحاديث في أنه لا يتوضأ منه، يعني من الأحاديث الدل على أنه يتوضأ منها الحديثان مذكوران، وأحد الصفوان ولكن من غائط وبول ونوم، من الأحاديث التي تدل على أنه لا يتوضأ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للصلاة لإقامة الصلاة، والصحابة بعضهم يعني تخفق رؤوسهم ومع ذلك يعني كانوا قاعدين تخفق رؤوسهم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ولا يأمرهم بالوضوء. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضابط النوم الذي ينقض الوضوء على أقوال كثيرة. المذهب هو الذي ذكرنا لكم أنهم يقول النوم ناقض الوضوء ما عدا اليسير من القاعد أو القائم، يسير عرفا من القاعد أو القائم ما عداهما فينقض الوضوء. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن العبرة بالإحساس، العبرة بالإحساس، فإذا كان هذا النائم لو أحدث أحس بنفسه فإن نومه يعتبر غير ناقض للوضوء، أما إذا كان لو أحدث لا يحس بنفسه فإن نومه يعتبر ناقض للوضوء. وهذا القول لعل في جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب، أن في جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن مما ينقض الوضوء مس الذكر، سواء مس ذكره أو مس ذكر شخص آخر، فمس الذكر ينقض الوضوء. مس الذكر المتصل أي غير المتصل يعني المنقطع، غير المنقطع. لو كان مثلا شخص انقطع ذكره فهنا لا عبرة بمس، يعني لا يؤثر مسه على ناقض الوضوء. مس الذكر أو القبل أو الدبر كما سيأتي فيما بعد، فهذه كلها تنقض الوضوء. لما جاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الدليل على أنه ينقض الوضوء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر. في الرواية الأخرى مس فرجه فليتوضأ، والفرج شامل للقبل والدبر. قال بظهر كفه أو بطنه، لأنه هو المس لغة يكون بهما، بظهر الكف أو البطن، طبعا من غير حائل، لك سيأتي فيما بعد قوله ولا مع حائل، فلا بد أن يكون المس مباشرة يعني من دون حائل، فهذا ينقض الوضوء للحديث الذي ذكرناه. هناك قول آخر في المسألة، وهو أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. لما جاء في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك، يعني قطعة منك. والشخص لو مس مثلا أذنه فإنه لا ينتقض وضوءه، فكذلك لو مس فإنه لا ينتقض وضوءه. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجمع بين حديث طلق وبين حديث بسرة وبسرة رضي الله تعالى عنها، ولهم يعني كلام كثير في الجمع بينهما من ناحية تصريحهما وتضعيفهما ومن ناحية دلالتهما ولعل هذه تكون موضع بحث لكم، تنظرون كلام العلماء رحمه الله تعالى في يعني الجمع بين الحديثين من ناحية الصحة ومن ناحية الحكم الفقهي. قال ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما يعني أنه ينقض أيضا لو مس الذكر والقبل من الخنثى المشكل. خنثى المشكل هو الشخص الذي له آلة ذكر وآلة أنثى ويتبول من كل منهما، لم يتبين أمره فإذا لمس ذكره وقبله فإنه يعد هذا ناقضا للوضوء، لكن لو مس ذكره فقط أو قبله فقط فهل ينقض الوضوء أو لا؟ سيأتينا. المهم أنه لا بد أن يمس ذكره في مساحة. طيب من دين حالات مس الخنثى المشكل. الخنثى المشكل قلنا له ذكر وله قبل، إما أن يمسه ذكر وإما أن يمسه ذكر وتمسه أنثى، وقبل إما أن يمسه ذكر وتمسه أنثى. متى ينتقض وضوء الذكر إذا مس آلة الخنثى المشكل، أو الأنثى إذا مست آلة الخنثى المشكل؟ يقولون ينتقض بمس الجميع، يعني لو مس الذكر والقبل، ذكر يعني رجل مس ذكر الخنثى المشكل وقبله، أو أنثى مست الذكر والقبل يعني كليهما في وقت واحد هنا ينتكب الوضوء. لماذا؟ قالوا لأنه لابد أن يكون أحدهما أصليا ولابد أن يكون الفرج أصلي، فقالوا لابد أن يكون أحدهما أصليا، لابد أن يكون أحدهما أصليا. فإذا مس الشيئين الآلتين تيقن أنه مس فرج الخنثى الأصلي فانتقض وضوءه بذلك، سواء كان المس ذكر أو كانت المس أنثى تمس الذكر والقبل. طيب لو أن الذكر مس ذكره، مس ذكره، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ على المذهب لا ينتقض. لماذا؟ لأن لم نتيقن أن هو الأصلي. وش كان المؤلف؟ قال ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. قال إذا مس الذكر ذكره، إذا مس الذكر ذكره، إذن هنا الحالة الأولى، إذا مس الحالة الأولى أن يمس أحد الجنسين اللي هم الذكر والأنثى كلا الآلتين أو كلتا الآلتين، هنا يعتبر ناقض. الحالة الثانية أن يمس الذكر ذكره فقط، الحالة الثالثة أن تمس الأنثى ذكره فقط. إذا مس الذكر ذكره، إذا مس الذكر الرجل مس ذكر الخنثى المشكل لشهوة، فهنا يقولون ينتقض وضوءه. طيب قد يكون أصلي وقد يكون زائد. قال لأنه إذا مس إذا كان لأنه نحن يعني نقول إما أن يكون هو الفرج الأصلي أو الفرج الزائد، فإذا كان هو الفرج الأصلي فيكون مس آلة فردا أصليا بشهوة، وإذا كان لو فرض أنه ليس هو الفرج الأصلي وأن الفرج الأصلي هو القبل فيكون هذا الخنث المشكل امرأة، يكون هذا الخنث المشكل امرأة فيكون مس امرأة بشهوة، سيأتينا من النواقض مس المرأة بشهوة. فيقولون إذا مس ذكره، إذا مس ذكره لشهوة فإنه ينتقض. لماذا؟ قال لأنه لا يخلو إما أن يكون الذكر هو الفرج الأصلي فيكون مس الفرج الأصلي للخنثى، إذا كان القبل هو الفرج الأصلي فيقولون مس يعتبر، والذكر هو الفرج الزائد هو مس الفرج الزائد فيقول يعتبر مس أنثى، لأن إذا كان هذا الفرج الأصلي يعتبر هذا في حق الأنثى، يقول مس أنثى رشاو، مس أنثى رشاو من النواقض. طيب أنثى مست قبله لشهوة يقولون ينتقل مثل الذكر، إذا كان لو كان هذا هو الفرج الأصلي فتكون مست فرجا بشهوة، لو كان هذا هو الفرج الزائد، هذا هو الفرج الزائد فينتقض وضوءها لأنها مست ذكرا رجلا بشهوة، مست رجلا بشهوة فينتقض وضوءها، ينتقض وضوءها. طيب ماذا يمس الذكر قبله خامسة تمس الأنثى، إذن هذا ناقض ناقض. لمس الذكر قبله، مس الذكر قبله، هنا يقولون لا ينقض. لماذا؟ قال بأنه لا نعلم هل هو فرج أصلي أو فرج زائد، لا نعلم هل هو فرج أصلي أو فرج زائد. لو فرض أنه فرج أصلي وأخذ المشكل أنثى، فإنه يعتبر مس امرأة بشهوة، زين، فيعتبر ناقض. لو فرضنا أنه فرج زائد، أن الفرج الأصلي هو الذكر، فهنا مس فرجا زائدا، مس فرجا زائدا. وعندنا شيئا، عندنا الأصل بقاء الطهارة، وهذا إذا اعتبرناها أنثى انتقض وضوء، وإذا اعتبرناها ذكر لم ينتقض وضوء. اعتبرناها ذكرا يعني صار هذا هو الفرج الزائد، لم ينتقل وضوء. قالوا والأصل بقاء الطهارة، ولا ينتقل عنه بالشك، ولا ينتقل عنه بالشك. ومثله لو مست الأنثى ذكره، فنقول لو مست ذكره، فإما أن يكون الذكر هو الفرج الأصلي فيعتبر ناقض الوضوء، يعني مس الفرج الأصلي، وإما أن يكون الذكر هو الفرج الزائد، الفرج الزائد، فلا ينقض لأنها مست فرجا زائدا فلا ينتقض. وما دام أنه تردد الأمر بين نقض الوضوء وعدمه، فنقول الأصل عدم النقض، لأنه لا ينتقل عنه إلا بدليل. واضح؟ واضح التقسيمات؟ طبعا بقي قسمين، وهو لو مس الذكر ذكره لغير شهوة، أو مس الأنثى قبله لغير شهوة، فهنا يعتبر أيضا غير ناقض، غير ناقض. السادس والسابع، تمس الذكر ذكره لغير شهوة، والأنثى قبله لغير شهوة، فإنه يعتبر غير ناقض، لأنه إما أن يكون فرجا زائدا أو يكون فرجا أصليا، ويكون الرجل مس المرأة لغير شهوة، مس المرأة لغير شهوة، أو المرأة تمس الرجل لغير شهوة، هذا لا يعتبر ناقض من نواقض الوضوء. عندنا سؤال عن هذه التقسيمات؟ طيب، ومس حلقة دبر هذه تقدم الكلام عليها، وهو وهي داخلة في مس الذكر ومس المرأة، لأنه ورد في حديث في رواية في من مس فرجه فليتوضأ. قال لا مس شعر وسن، يعني مس الشعر كون الرجل يمس شعر المرأة أو يمس سنها أو يمس شعر الخنثى أو سنه أو يمس شعر رجل آخر أو سنه، فهذا كله لا ينقض الوضوء. قالوا لأن الشعر والسن في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. نحن قفزنا كيف تمسوا امرأة بشهوة أو تمسوا بها، مس المرأة بشهوة، هنا اشتراط المؤلف رحمه الله للمس أن يكون بشهوة، مس المرأة أن يكون ناقضا أن يكون بشهوة. ويستدلون على ذلك بقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. قال المراد بالملامسة هنا اللمس، مجرد اللمس. واشترطوا وصف الشهوة لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج للصلاة ولم يتوضأ، ثم يخرج للصلاة ولم يتوضأ. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا جاء يسجد يعني غمزها برجله أو غمز رجلها بيده، فكفت رجلها لكي يسجد، مع ذلك يتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولا ينتقض وضوءه بهذا المس. فاشترطوا أن يكون المس لشهوة أو تمسه بها، تمس المرأة الرجل بشهوة قياسا على مس المرأة بشهوة. وهناك قول آخر في المسألة وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء إلا إن خرج منه شيء، إلا إن خرج منه شيء من مذين أو مني فإنه ينتقض وضوءه. وهذا القول قول في مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويعني يستدلون على ذلك بما ورد في هذه أدلة القول الأول أو لمستم النساء. قال المراد الملامسة المراد بها الجماع وليس مجرد اللمس، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآية. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويخرج التقبيل، يعني تقبيل الزوج لزوجته لا يخلو من شهوة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ. ويقولون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجل عائشة، وهذا يعني طبعا غير شهوة، فقالوا هذا دليل على أنه لا ينتقل الوضوء مطلقا والأصل بقاء الطهارة. قال لمس شعر وسن وظفر، قلنا لأن هذا في حكم المنفصل ليس في حكم المتصل، الشعر والسن والظفر فهذه في حكم المنفصل فلا يؤثر، فلا تؤثر في الوضوء. والأمرد يعني يمس الشخص شخصا أمرد فإنه لا ينتقض وضوءه، قالوا لأنه ليس محلا للشهوة، قالوا لأنه ليس محلا للشهوة في فطرة الإنسان. لكن بعض الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه يعني ينتقض وضوءه بمس الأمرد، ينتقض وضوءه بمس الأمرد. وعلى القول الذين ذكروا أنه ينتقض مس المرأة بشهوة إذا خرج منه شيء، فيقولون لا ينتقض الوضوء مس الأمرد إلا إذا خرج منه شيء. ومس الأمرد إذا كان لشهوة وإن كان ليس محل للشهوة فإنه يعني حكم مس الأمرد أنه لا يجوز، أنه لا يجوز مس الأمرد للشهوة فإنه لا يجوز لأنه وسيلة إلى المحرم. قال ولما حائل، يعني أنه يشترط في النقض، في النقض بمس الذكر ومس القبول ومس الدبر ومس الأنثى ومس الأنثى للرجل ومسألة الخنثى، هذه كلها يشترط فيها أن تكون بدون حائل. فإذا وجد الحائل فإنه لا ينتقض الوضوء لعدم تحقق الملامسة. قال أيضا لا ينتقض وضوء الملموس بدنه، الملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني شخص مس بدنه، يعني مثلا امرأة مست رجلا فإنه لا ينتقض وضوءه، فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، وإنما ينتقض وضوءها هي إذا كانت لمسته لشهوة. قال ولو وجد منه شهوة، حتى لو وجد منه شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه، يعني مثلا زوجة قبلت زوجها لشهوة فإن وضوءها ينتقض ووضوءه لا ينتقض ولو كان هو أيضا حصلت منه الشهوة. و يعني هناك قول آخر في المذهب أنه ينتقض وضوء من وجد منه شهوة، الملموس بدنه إذا وجد منه شهوة فإنه ينتقض من الوضوء للعلة التي ذكرها في اللامس. فاللامس ذكروا أنه ينتقض وضوءه لأن هذا وسيلة إلى خروج شيء منه، فقالوا الملموس بدنه كاللامس. نقف عند هذا الحد ونسأل الله للجميع التوفيق والتسديد، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب احنا في الدرس الماضي ذكرنا حديث المقدام بما لي كرب، احد بحث لي كل شيء انا بحث بداية بحثي لكن ما انتظر. طيب عبدالله بقيت شيء غير نزلته ولا أو ما عبد الرحمن ميسرة ورد أنه ثقة إلا عند أبي علي المدين، عند أو علي أو علي علي هو الذي جرح فقط، أما البقية فوثقوا حسب ما وصلت له. طيب هو خالف غيره ولا لا؟ أو تفرد؟ ما أدري ما وصلت. طيب الأسبوع القادم مع هذه الحديث حديث طلق الأسرة. طيب في سؤال؟ طيب كمان هذا السؤال.